الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا بمنته وكرمه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ودليلنا وسائقنا إليه وإلى جنات النعيم، وأسأله سبحانه أن يختم بالسعادة آجالنا وأن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يجعلنا وإياكم معاشر الأحباب من أهله وخاصته الذين يقال لهم اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نحن مع أفياء سورة الشمس، ومع هذه السورة المكية، هذه السورة التي أقسم الله بنصف عدد آياتها أو أكثر، أقسم بجل هذه الآية على فلاح الإنسان وتزكية نفسه بفلاحها، وعلى تدسيتها بالذنب والخطأ والخطيئة. نعم، عدد آيات هذه السورة 15 آية، 11 قسما أقسم الله في هذه الآية، نصف الآيات إقسام من رب الأرض والسماوات. سورة ورد في فضلها أن الحبيب عليه الصلاة والسلام قال لذاك الذي أطال الصلاة بقومه وهو معاذ رضي الله عنه: أفتان يا معاذ؟ ثم أوصاه أن يقرأ، قال: اقرأ بهم الشمس والليل إذا يغشى والضحى، فدله إلى قصار المفصل حتى لا يفتن المصلين. هذه السورة معاشر الأحباب فيها أمر عجب، إذ أن الإقسام من الجبار جل وعلا، وهو لا يقسم إلا بعظيم سبحانه وتعالى. الإقسام في هذه السورة توالى بجميع مظاهر الكون الظاهرة التي نراها، أقسم بالشمس، ثم أقسم بالضحى، ثم أقسم بالقمر، ثم أقسم بالليل بالنهار، ثم أقسم بالليل، ثم أقسم بالسماء، ثم أقسم ببناء السماء، ثم أقسم بالأرض، ثم أقسم بطحو الأرض، ثم أقسم بالنفس، ثم أقسم بتسوية النفس، 11 قسما، وجواب القسم: قد أفلح من زكاها. وما ذاك معاشر الأحباب إلا لأهمية المقسم به والمقسم عليه والمقسم لأجله، المقسم لأجله الإنسان، والمقسم به هذا الكون الظاهر. ثم بعد ذلك ضرب لنا الله جل وعلا في ختام سورة الشمس بأنموذج من الأمم التي دنست أنفسها بالذنب، ثم كيف أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، مع أن الله أعطاهم آية بل آيات وهم قوم صالح. عليه الصلاة والسلام: الناقة كانت مبصرة، آية مبصرة كإبصار الإنسان للشمس، ومع ذلك عقروها، فكان العقاب دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. نأتي وإياكم أيها الأحباب إلى أول هذه الآيات، إقسام الله بالعالم العلوي. العالم العلوي خلقه وإظهار عجائب الله فيه ليس أيها الأحباب حتى نستظل بظل شمس، أو نتدفأ بها في شتاء، أو نرى السماء فنرى السحب فيها. كل ما حولك في الكون خلق للعبادة بل ويسجد، ومنه الشمس التي الآن أقسم الله بها، والشمس وضحاها. الشمس كل يوم تسجد تحت عرش الرحمن، وتعود حيث أشرقت الشمس أقسم الله بها. وقد وردت في القرآن قريبا من 225 مرة. الشمس هذا الكوكب الهائل، الكوكب الملتهب، الشمس أيها الأحباب تزن أكثر وأثقل من الأرض 500,000 مرة، ومساحتها أكبر من الأرض 1,300,000 مرة. كوكب سراج وهاج، هذا الكوكب المعلق الذي نراه وعلق الله به اليوم الآخر. فهذه الشمس عند خراب الكون ستشرق يوما من الأيام، لكنها لن تشرق من الشرق، ستشرق من الغرب. فإذا طلعت من مغربها كان إذان بخراب الكون ونهاية العالم. هذا الكوكب العظيم الذي يقسم الله به لأن عباده بحاجة إليه. فهذا الكوكب في مدار، لو أنه تجاوز المدار فنزل عن مداره ذرة لاحترق كوكب الأرض، ولو ارتفع عن مداره ذرة لتجمد كوكب الأرض. هذه أيها الأحباب، هذا الكوكب المشتعل ليس النار، فالنار مظلمة وهذا الكوكب مشرق مضيء، لكنها شدة حرارته لها علاقة باليوم الآخر. قال الحبيب إن النار قد اشتكت إلى خالقها، اشتكت أكل بعضي بعضا، يعني النار تأكل بعض تذوب تنتهي، فأذن الله لها حتى تكون عياذا بالله متواقدة ومستعرة وموقدة. أذن الله لها بنفسين، فنفس في الشتاء وهو أشد ما نرى من البرودة والزمهرير، ونفس في الصيف وهو أشد ما نرى من فيحها وحرارتها. لذا إذا نظرت إلى الشمس فإن الشمس تدلك على خالقها العظيم وتذكرك باليوم الآخر أيضا. والشمس، ولذلك إذا أقسم الله بها وذكرها في القرآن، لأن أحبابي هذه الشمس وردت في سورة تعرفونها، سورة التكوير. إذا الشمس كورت، فإذا كورت الشمس ثم انتهت أين تأتي؟ تأتينا في الموقف الأخير. ولذلك الشمس على الراجح أنها هي شمسنا التي ستكون على رؤوس الخلائق في المحشر يوم أن يحشرون عراة بهما دهما حفاة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يظل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إنها تدنو حتى لا يكون بينها وبين رؤوس الخلائق إلا قدر ميل. الراوي يشك، أهو الميل 1700 متر مثلا، أو هو ميل المكحلة القصير هذا؟ والقضية والله إنها محرقة، وإن العرق يلجم بعض عباد الله إلجاما، إلا من يأتي يوم القيامة فيكون من الآمنين. اللهم اجعلنا في ذاك اليوم من الآمنين. أحدهم تظله البقرة، والآخر آل عمران، والثالث تظله صدقته، والرابع إمام عادل، وذاك رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ولا ظل في ذاك الموقف إلا ظل عرش الرحمن. اللهم أظلنا يوم أن يعرق الناس. هذه السورة عدد آياتها 15، وتسمى بالشمس، وتسمى بالشمس وضحاها. وهذه السورة ليس لها سبب في نزولها، لكنها سورة عظيمة يقسم العظيم بهذا الكون ومظاهر الكون العليا، ثم سيقسم بالبدن. يقول الله جل وعلا: والشمس وضحاها. وكما قلت أن الشمس مصدر الحرارة ومصدر الطاقة فوق الأرض. وما تعجبون أحبابي، بلدنا فيها هذا الشمس ونحن أقل شعوب العالم الذين تختزن أبدانهم في ثمين دال، ليونة في العظام وهشاشة في العظام، وفيتامين دال العجيب أنه يتحرك بمس الحرارة تحت الجلد، فإذا خرج الإنسان في الشمس تحركت هذه النير، والنير هو الشمس والقمر، وتسمى القمر والشمس تغليبا القمران، مع أن أحدهما نور بلا حرارة والشمس نور بحرارة. ولذلك جعل الله جل وعلا الشمس الذي ينبعث منها ضوء وذاك ينبعث منه نور. وهنا فائدة، النور خلق قبل الظلام أم الظلام خلق قبل النور؟ الصحيح الظلام. ولذلك الله جل وعلا نور السماوات والأرض، فلما خلق الله الأرض وكانت في ظلام وكان الكون في عماء، خلق الله النيرين والكواكب نسترشد بها وفي الشمس نحتاجها، ثم يأتي القمر بعدها انعكاس لنورها، فليس للقمر نور، إنما هو نور الشمس. أعود فأقول هذه تمد البدن طاقة، بل ودول العالم كله يستفيدون من الطاقة الشمسية، وأقل دول العالم استفادة من الطاقة الشمسية الدول العربية التي قد احترقت من هذه الشمس، ومع ذلك ما استفادوا منها، وأبدانهم في مرض منها. ومن هنا لو جلسنا أيها الأحباب فقط ننظر في النيرين وهذه الطاقة الهائلة من هذا النار المحترقة في هذا الكون الفسيح تظله. ولذلك الأوروبيين وغيرهم إذا أتوا إلى السواحل المشمسة تجردوا من المخيط حتى تحرقهم الشمس، يريدون هذه الشمس، ونحن نبحث عن الظل. فجعل الله الشمس أحد أسباب بقاء الإنسان معافا، لأنها تمده بطاقة وتمده بعافية. ومن معاني والشمس وضحاها أن هذا الدين ظاهر، ظهور الشمس ونقي نقاء الشمس وقوة لكل من تمسك به، وأن هذا العظيم الذي أبدع الخلائق وهو الرب الخلاق ذو القوة جل وعلا، التي هذا الكوكب من الكواكب وهو من أصغر الكواكب طبعا، أما الأرض يقولون لو كنت في الشمس ونظرت إلى الأرض لما استطعت رؤيتها لأنها رأس دبوس، نقطة في عالم الفضاء السابح المسبح الذي يجري، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الشمس تسجد، القمر يسجد، النجوم، الكواكب، الله ذكر أنه سنذكرها برب الشعرى. وش الشعرى أمام الشمس والقمر وجميع الدرب اللي نحن فيه، درب التبانة أو غيره، لا يكون إلا هباءات. أرأيت النجم الذي نراه، النجم الذي نراه في البر إذا خرجت في البر أو البحر والجو في ظلام، أصغر نجم تراه مضيء أكبر من الأرض بعضه 100 مليار مرة، أرقام فلكية تجعل الإنسان يقول سبحان الخلاق العظيم. الشمس إذن من معاني إقسام الله بالشمس أيضا أن دين الإسلام شمس ونور وضياء، وفيه عزاء لمحمد عليه الصلاة والسلام. وقلنا ذلك في سورة الليل أن الله يعزي نبيه عليه الصلاة والسلام. كفار مكة في زمن، طبعا السورة سورة مكية، وكفار مكة قد اجتمعوا على إطفاء ماذا؟ نور الله. وهل نور الله يطفأ بالأفواه؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. فهي بشرى أن يقسم الله بالشمس، مع أنه أقسم في السورة التي بعدها بالليل، وعندما قال والليل إذا يغشى ثم قال والنهار، يعني يا محمد مهما عليه الصلاة والسلام مهما طال ليل الشرك فإن نور التوحيد سيبدده. وتلاحظون الشمس إذا أضاءت تأتي مباشرة، ما تأتي بتدرج. وقلت ذلك في الدرس الماضي، أنت في غرفة مظلمة فورا أن تلمس مفتاح النور ماذا يجري في الغرفة؟ فورا النور، ينجلي الظلام بسرعة ولا لا؟ لكن ولذلك الشمس إذا بدت أزاحت كل بقع الظلمة فوق الأرض إلا من كان مندس. ولذلك تجد الليل لا ليس كالنهار، الشمس تأتي بضحاها فتبدد الظلام، والليل يغشى. ايش معنى يغشى؟ يأتي مرحلة مرحلة مرحلة. الآن أذن المغرب، لا زال هناك شفق ولا لا؟ في يطلع برا في شفق، ومتى يذن العشاء؟ غياب هذا الشفق الأحمر النور المتبقي من النهار. انظر سلطان النهار، سلطان قوي، حتى والشمس ذهبت لا زال النور موجود. ولذلك نقول حتى ولو كثرت المنكرات النور موجود، حتى وإن زادت وأظلمت الحق أبلج والنور ساطع والشمس تجلي كل ظلام، لكن كن مع الشمس، وهي كناية عن التوحيد، لأن أعظم وأخطر وأجرم وأشنع وأنكى ذنب فوق الأرض ما هو؟ الزنا واللواط، هل هذا أعظم ذنب؟ الربا أعظم جريمة على وجه الأرض، الشرك أعظم جريمة على وجه الأرض، الشرك. ولذلك يأتي القرآن ليؤكد هذه المعاني، خاصة في القرآن المكي، وهذه سورة الشمس من القرآن المكي التي تعزيه صلى الله عليه وسلم. إذن والشمس، والشمس وضحاها، والذي خلق الشمس هو الذي أنزل القرآن وجعل القرآن نور، وهو سبحانه نور السماوات والأرض. ولذلك كلما كنت واثقا في النور جل وعلا، الخالق النور والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وجعل الشمس سراجا وهاجا، هذا الذي بيده القدرة في الكون ويغير نواميس الكون، الشمس تكور، السماوات تنفطر، النجوم تنكدر، البحار تسجر نارا، الماء ينقلب نار، الجبال تنسف، الأرض تزلزل، لماذا هذا كله؟ لأن الكون كله انتهى لتبدأ المحاكمة، تبدأ المحاكمة. ولذلك يقول الحق جل وعلا بعد أن قال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ثم قال وعنت الوجوه بعد ذلك، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. هناك لا ظلم اليوم، وأعظم الجرائم الشرك. نعم. والشمس وضحاها، الإقسام الأول إذن بالشمس، الثاني ضحى الشمس، وأعظم سلطان النهار ضحاه. والعجيب في الضحى أيها الأحباب أن الله ذكره كثيرا في القرآن وأقسم به في سورة الضحى كما تعلمون. ما سر الضحى هذا؟ وما سر الضحى والصلاة فيه؟ أولا أن الشمس إذا طلعت، إذا ارتفعت بعد طلوعها قبل أن تتعامد في السماء، هناك مرحلة قبل التعامد وبعد التعامد يكون الزوال، وهذا وقت الظهر. في الوسط هذا هو كد الناس وتعب الناس ونصب الناس وأصحاب الوظائف وأصحاب البيع والشراء في فترة الضحى في غفلة. ولذلك يذكر الله عباده في هذا الوقت أن يؤوبوا إليه، فسمى صلاة الضحى صلاة الأوابين. والذي لا يصلي الضحى في غفلة، وهي من علامات الغفلة أن الإنسان يغفل في كبد الضحى من الصلاة، مع أن الشمس، يعني هل ممكن إنسان ينام إلى الضحى؟ في أحد ممكن ينام إلى الضحى؟ يقول واحد يا شيخ في أحد قائم الله يجزاك خير في الإجازات في الضحى؟ في أحد مستيقظ أصلا؟ أعود فأقول قديما حتى العرب، العرب كانوا يسيرون مع الشمس، إن طلعت قاموا وسعوا في مناكبها، إن غربت ناموا. ولذلك أشق وأثقل الصلوات على المنافقين ما هي؟ صلاة العشاء وصلاة الفجر. العشاء ليه؟ أن نقول العشاء تونا نشيطين، لأنهم في الأصل لا ينامون، الشمس هي التي تدير أقدارهم والسعي في مناكب أرضهم، فإذا غربت غربوا وإذا طلعت طلعوا. وللمعلومية من أكبر علاجات البدن وأكبر أبواب الرزق أن تسير مع الشمس في طلب رزقك، إن طلعت إياك أن تنام، وإن غربت إياك أن تعمل، إياك أن تسهر الليل وتنام النهار، حياتك تفسد، لأن الذي جعل الشمس ضياء هذا هو الذي جعلها بضيائها معاش لعباده، واللي جعل القمر، لاحظ القمر مو ضياء، القمر نور، والنور دائما يكون في لو يأتي في وقت بارد وفي ظلام، ولذلك اللمبة هذه ما تستدفع بها، هذا نور، لكن اللي يستدمع فيه تحتاج إلى دفاية توقد تضيء بزيتها أو نحوه. أعود فأقول إذن الضحى من أعظم أوقات كد العباد، فندب لهم في وسط الضحى وقد أقسم الله به، لاحظ الإقسام هنا، أقسم ثم جعل الله لكل سلامة، الحديث تعرفونه، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. كم مفصل في الإنسان؟ قيل 360 مفصل، هذه كل يوم تتحرك ولا لا أحبابي؟ تصوروا لو الواحد يخرج متصلب اليد لأنه ما صلى ركعتين، أو متصلب القدم لأنه ما سبح أو هلل، لو كان الله جل وعلا يفعل ذلك بعباده لكان حق، كيف تستعين بالنعمة التي حركها في غير طاعته أو تنشغل عن الهدف الذي خلقك لأجله؟ قال الحبيب يصبح على كل سلامة، فاتورة العافية أن كل مفصل تحرك أن تحمد الذي حركه سبحانه وتعالى، فقال كل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، تعدل بين اثنين صدقة، صدقة صدقة. ثم عزانا ويسر لنا جل في علاه، فقال الحبيب ويجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. فجعل صلاة الضحى صلاة الأوابين الذين كلما أخطأوا عادوا. وتلاحظ يا أحبابي، ويا ليتنا من بكرة نجتمع على أننا نصلي كل ضحى، حتى الموظف تراها تأخذ 3 دقائق، جميل الوضوء في الضحى، وقطرة الدم الماء من لحيتك جميلة، ثم الصلاة بالاختفاء ولا تطيلها، ركعتين 4 6 8 كما تحب، لكنها أقلها ركعتين أو ركعتان، صلها ثم انظر السكينة في قلبك، وانظر القوة التي تمدك الضحى به، كما أنها في وقت شدة الشمس. والحبيب يقول صلاة الضحى حين ترمض الفصال، صغار الدواب ترعى وتكون في مرابضها حتى تكون الساعة 9:30 10:15، تقوم من مرابضها تبحث عن الظل، أي أن الأرض تسخنت واشتدت حرها من الشمس، فلا تتحمل خاصة الصغار، الفصال الصغار المتابيع الصغيرة هذه لا تتحمل الشمس ثم تعود، هذا هو أفضل وقتها وهو وقت الانشغال عنها. ودائما أحبابي في قاعدة، وهو أن الطاعة والعبادة في زمن غفلة الناس أعظم أجرا من اجتماع الناس، يعني اجتمع الناس على الصلاة الجميع يتشجع الإنسان إذا لقى الناس يصومون يصلون، ولذلك أول يوم في رمضان كل الناس صايمين ماشي، لكن تصوم أنت يوم الأثنين والخميس والمسجد كله ما في ولا واحد، والبيت كله ما حد يصوم، ماذا يأتي الشيطان يداعبك معه. لكن اعلم إذا غفل الناس عن الطاعة ثم قمت بها كان لك الأجر مضاعفا. ولذلك ذكر الحبيب في زمن الفتنة، في زمن الهرج، عبادة في الهرج كهجرة أو هجرة إلي أو معي. قال إذن والشمس وضحاها، ثم أقسم القسم الثاني والقمر إذا تلاها. والقمر معاشر الأحباب كوكب، قيل أنه يزيد عن مساحة الأرض أكبر من الأرض 264,000 مرة. يا أحبابي وش هالأرض اللي مشغلتنا هذه، ما تلاحظون هالأرض هذه، ولا وكم فيها من الماء، يعني اليابس فيها ثلث يا شيخ، خمس، ها 70% ما، يعني 23-26% أو 27% كلها يابسة، يعني نحن نتقاتل على العقوم وعلى الأراضي والمزارع، وبعضنا يقعد 20-30 سنة يجمع عرق ماله عشان يأخذ 400 متر من هالأرض، وهي كلها لا أنظر إلى مساحتها نسبة إلى مساحة الماء، وانظر إلى نسبتها إلى مساحة الشمس، وانظر إلى نسبتها إلى مساحة القمر. قال الله جل وعلا، لا نريد التفريع في هذا، قال القسم الثالث: والقمر إذا تلاها، تلا ماذا؟ تلا الشمس. والقمر أيها الأحباب هذا الكوكب الجميل، هذا الكوكب المضيء، لكن له، يقول إذا تلاها، والناس الآن إذا أرادوا يشبهون وجه المرأة الحسن أو الرجل قالوا قمر، قمر مضيء، مع أنك لو تطلع على سطح القمر لقيته كله حفر وبراكين، لكن عموما من بعيد جميل، ها؟ وهو جميل وخلق الله جميل. فالقمر يقسم الله به لما علامة من علاماته الظاهرة في الكون، فأنتم تنظرونها إلى هذا القمر، من الذي أضاءه؟ ومن الذي من الذي نوره؟ ومن الذي أضاء الشمس؟ إنه الله. قال أقسم الله بالقمر في حالة واحدة، ما هي الحالة؟ إذا تلاها، إذا تلا ماذا؟ إذا تلا الشمس. وإذا تلاها لماذا خصص الله أن القمر يقسم الله به إذا تبع الشمس؟ قالوا إنه يتبع الشمس أحيانا في أيام المحاق أو أيام آخر الشهر في الظلمة، أول الشهر أول ما يطلع الهلال، ما رأيك؟ عرجون، وفي الأخير عرجون، خيط نوره ضعيف، هذا بداية الشهر محاق يسمونه وختامه ظلمة، هذا لا يقسم الله به، الله يقسم به إذا تلا الشمس في زمن الإبدار فكان قمرا كأنما هو شمس، وهي أيام الإبدار. وبعضهم إذا بيمدح أحد قال قمر 15، الله يحفظكم، ها؟ قمر 15 يعني قمر لم ينقص من استدارته شيء، حتى أن الزمن في زمن القمر إذا استدار وتلى الشمس في زمن الإبدار، ها؟ في الليل ماذا يقولون؟ مقمرة، حتى أنك في البر وفي البحر ترى كل شيء، ما يغطى شيء، القمر يكفيك، القمر يضيء لك. الله يقسم بالقمر في هذه الحالة يوم تلى الشمس دون أن يحتجب بشيء، دون أن يغطى بشيء. وهنا وقفة، القمر والشمس آيتان من آيات الله، من خصائصها ومن مقاصدها إضاءة الكون، لكن هناك مقصد شرعي، ما هو؟ قال يخوف الله بهما عباده. ولذلك المؤمن دائما ينظر إليه، ودائما دائما أحبابي، متى يكون الكسوف والخسوف؟ أول الشهر أو آخر الشهر؟ لا يمكن أن يكون إلا في وسط الشهر، لا يمكن بعد استتمامه. الأصل أن قمرنا أو أن شمسنا مضيئة وهذا نير، ويسمان النيران، فإذا نقص ضوء أحدهما نخاف. تدري لماذا نخاف؟ لأن الله وإن كنا نعلم أن الشمس والقمر لربما عرفنا من الأرصاد ومن علماء الفلك أنه سيقع هناك خسوف أو كسوف. طيب يا شيخ كيف يعرفون؟ تقول يخوف الله بهما عباده. مثال، أعطيك سؤال مثال بتبين لك. الآن لو أرسلت الأرصاد وقالت الأرصاد قالت أن هناك ريح ستمر على أرض كذا سرعتها 600 كيلو في الساعة، ستمر علينا بعد 4 أيام، نخاف ولا ما نخاف؟ الله. طيب عارفين الله. قال واحد يا شيخ ترى في ريح 600، قال عارفين. طيب هل كلمة أني عارفين ألن يحتاط؟ ألن يخاف؟ ألن يدعو؟ يا أخي أنا أدري أنها جاية، ممكن تصرف عنا، وممكن تصل إلينا، وممكن تزلزلنا، هذا كله لا ندري ما الذي سيجري. إذن كما أننا علمنا بالريح ما يمنع خوفنا، كذلك وجود الكسوف والخسوف إذا عرفناه لا يمنع خوفنا، لأن باختصار لو أمر الله كوكب الشمس أن يصطدم بجرم من الأجرام، وين الأرض؟ فيك خبر كان المحذوف وجوبا، صحيح؟ ولا شيء. ترى نحتاج نحن رماد من أو رماد من رماد كوكب من الكواكب دمر الأرض، نيزك واحد، حجر من الأحجار التي تسبح في الكون حول أي كوكب من الكواكب، لو أنها ظلت مسارها واصطدمت بالأرض لا انتهت كوكب الأرض وما عليه من حياة. سبحان القوي، سبحان القوي. وقلت مرة في درس إن في حديث حسنه الألباني قال وهو يصف ملائكة النار، قال ما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 40 سنة. يعني شحمة أذن ملك أكبر من كوكب الأرض، شحم ليست الأذن. ما العقول تحس العدو، العقول تحار، وليس لك إلا أن تسجد لهذا الخلاق العظيم، تسبحه الذي أحسن كل شيء خلقه. والقمر إذا تلاها، إذن القمر يتلو الشمس، وسلطان الشمس أقوى من سلطان القمر، ولذلك هو يتبعها، لأن ليس للقمر إضاءة خاصة، إنما هو انعكاس لنور الشمس. ثم أقسم بعد ذلك بالنهار، قال والنهار إذا جلاها. الإقسام الخامس، والنهار هو أثر من آثار الشمس، فإن النهار لا يكون نهارا إلا بوجود الشمس. فالنهار هنا هو الذي يجلي الشمس، أو الشمس الذي تجلي النهار؟ الشمس التي طيب الله جل وعلا يقول والنهار إذا جلاها. فقال بعض أهل العلم أن الشمس هي السلطان الأعظم، النير الأعظم الذي يضيء الكون، وهو الذي يجلي، والشمس هي التي تجلي النهار. لكن الله جل وعلا ذكر النهار هنا ليقسم بآية أخرى غير الشمس، التفات من العالم العلوي إلى الأفق الذي بين يديك. الأفق اللي بين يديك نور، الآن أقسم بالشمس وضحى الشمس، ثم الآن أقسم بالنهار، النهار الذي جعله الله جل وعلا لك في معاشك. لو جعل الله علينا الليل سرمدا، أو جعل النهار سرمدا، كيف ستكون العيش؟ الأرض التي في سقف الكون، البلاد التي تطلع الشمس 6 أشهر والشمس وتغرب 6 أشهر، في عناء، في رهق، في تعب. إذا أراد أحدهم أن ينام لا بد أن يغلق عليه المكان حتى يكون أسودا، لأنه لا يجد إلا نهار. من أكبر العذابات التي لو صبها الله على عباده لما سكنوا لو أنه جعل عليهم النهار سرمدا، لو جعله سرمدا لما استطاع أن يعيش إنسان، ولو جعل الليل سرمدا ما استطاع أن يعيش إنسان. أتنام عمرك كله؟ لا بد من شمس تشرق لتبدأ أنت بالشروق مع شروقها. والنهار إذا جلاها، وهذا قسم خامس. ثم قال جل وعلا والسماء وما بناها، هذا القسم الذي بعده، يقسم جل وعلا بالسماء. والسماء كلما علاك سماك، وهذا سماء المسجد. لكن تأمل أن الله يقسم بسقف الكون، وسقف الكون هذا عجب. ولذلك أيها الأحباب، رفع العين إلى السماء، ترى بعضنا عمره ما يشوف الشمس، ولا ينظر للقمر، ولا ينظر للنجوم، ولا يعرف السماء، عينه دائم في الأرض، همته ضعفت وتأمله وتفكره ضعف. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. فالتفكر عبادة لا يمكن. الله يقسم بالشمس والقمر والليل والنهار إذا جلاها، وتجلى في الكون النور. طيب لماذا أنت لا تلفت انتباهك هذه الأمور؟ لأنه على تجددها جدد تسبيح من خلقها، وهذه الرسالة، جدد تسبيح من خلقها. إن بعضنا أحبابي إذا جاء الجو جميل قال الله اليوم الجو جنان، الله يكفيك شر الجنان. طيب وبعدين؟ ونطلع للبحر، وبعدين ونشوي، وبعدين أبد ولا شيء، نرجع ننام. طيب ما سبحت هذا الذي جعل الجو جميلا، وجعله ساكنا، وجعل الريح جميلا نسيما عليلا وجعله صبا، ولو شاء لجعله جل وعلا عاصفا قاصفا مجلجلا. فسبحان من سكن الأجواء. فالمؤمن عندما يقسم الله بالإقسامات هذه يريدك أن تسبحه على عدد رؤيتك لعظمة ملكه سبحانه. والسماء، والسماء أيها الأحباب التي نرفع أعيننا إليها ليست هذه السماء، هذه هي السحب. ولو أن هذه السماء اللي نراها بعيوننا ما استطاعت الطائرة أن تصعد عليها، أليست الطائرة على 40,000 30,000 قدم، يعني 10-12 كيلو، هذا بالعدد 12 كيلو 8 كيلو، ثم تختفي عن عيوننا. لو أن السماء التي أمرنا الله أن نرى بناءها هي السحب لما استطاع الطائر أن يخترقها ولا أن يختفي فيها. بيننا، وفي حديث حسن، بيننا وبين السماء الدنيا مسيرة 500 سنة، وسمكها وكثفها مسيرة 500 سنة، وبين الثانية والثالثة كذلك، إلى السابعة ثم الماء، ثم الماء 500 سنة، ثم بعد ذلك كرسي الرحمن، ثم تدخل في الملكوت، ثم عرش الرحمن وهو سقف الكون. لا إله إلا الله. والسماء وما بناها وكل بناء تراه يعتمد على عمد ولا لا؟ ودائما إذا زادت اتساع البناء في الدنيا، اتساع البناء زاد اعتمادهم على القوائم وعلى الأركان وعلى الأعمدة ولا لا؟ ولذلك لو أنهم يريدون أن يبنوا بناء كبيرا بلا أعمدة، المهندسين ما أدري ماذا يصنعون، يقلبون الجسور وما أدري يفعلون، وعشان يطلعوا لنا 100 متر، صحيح 200 متر، ومن هذا ننظر إلى المهندس هذا نقول الله يا أخي هذا عبقري، هذا اللي بنى هذا البناء. يا أخي وينك عن السماء وما بناها أخي الحبيب؟ هذا الذي بناها بغير عمد ترونها، هذا الذي جل وعلا سمكها سبحانه وتعالى. ولذلك السماء دائما تجد أن الإنسان الذي يكثر النظر إليها فيسبح يورثه النظر إيمانا بقوة الملك جل وعلا، وبرهبة وبخوف وبمحبة ورغبة إليه. والسماء وما بناها، ثم بعد ذلك انتهت الصورة الأولى المضيئة في الكون من الشمس والضحى ومن القمر إذا تلاها والضوء فيه أو النور فيه، وصل إلى الأرض. قبل ذلك أن والليل إذا يغشاها ما ذكرناه، قال بعد أن قال والنهار إذا جلاها قال والليل. والليل يغشى الكون، وكما قلت الغشيان قال يغشى فعل مضارع يدل على الاستمرار، لأنه يأتي مرحلة مرحلة مرحلة حتى تظلم الكون. فإذا أظلم الكون كان للعابدين في جوف الليل أسرار، لهم أسرار، وأسرار العابدين في جوف الليل مناجات ودمعات وخلوة برب الأرض والسماوات، يستشعرون نزول الله في جوف الليل. ولذلك الليل مستودع أسرار العابدين المخبتين المنكسرين التائبين. والله إن الليل إذا يغشى، أن بعض عباد الله يغشاه الليل ويبكي ويخرج من عينه قطرة واحدة دمعة، فيمحو الله ذنوب عشرات السنين لأنه أقبل إلى الله في جوف الليل. إذن الليل كما قلنا في سورة الليل مستودع الأسرار وبوابة الإخبات والإنابة إلى رب الأرض والسماوات. فطوبى لمن كانت له خبيئة. يقسم الله بالليل الذي جعله سكنا، جعله سكنا لتسكنوا فيه سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. والأرض هي التي نسير عليها، طحاها مهدها سهلها يسرها، الله طحاها والله دحاها سبحانه وتعالى. وتصور لو أن الأرض كل الأرض جبال ماذا سنفعل؟ لو أن الأرض كل الأرض ماء كيف نعيش؟ ولذلك أحبابي نعمة من الله أن جعل لك من الأرض منبسط، جعله قاسي، جزء رملي جزء طين. وللمعلومية أحبابي شفتم تضاريس الأرض؟ تضاريس الأرض طين رمل حجر، هي نفس أخلاقنا، نفس أخلاقنا. واحد لين كالرمل، واحد طين صب عليه شوي ماء أشوي لين، وفيه نفس واحد أسأل الله العافية والسلامة صخرة صماء إنه لا يتحرك ولا يتأثر. ومما خلق الإنسان أي الأرض التي طبعا الله لما أراد خلق آدم عليه الصلاة والسلام جمع طينه من جميع مادة الأرض، من الطين والرمل والتراب المخلوط ومن الحجر، ثم من ألوان الطين الأبيض والأحمر والأسود. ولذلك خلطت فكان أمشاج، وكان عليه الصلاة والسلام آدم، آدم يعني أن السمرة زادت عليه، لأن السمرة اللون إذا دخل على اللون الأبيض أو الفاتح أي لون سمرة أو أي لون داكن فإن اللون يكون للأسود، فكان آدم آدم الوجه أي أنه جميل جدا، هو أجمل من خلق الله لأن الجمال تولد منه، وحواء أجمل من خلق الله لأن الجمال توالد منها. لكن الكلام في مادة الخلق، فبعضهم كان حادا كأرضه التي يأخذ منها. لكن للمعلومية لا يعذر أحد يقول خلقت من حجر ولذلك أخلاقي سيئة، لأن المؤمن ينبغي أن يعدل أخلاقه بالإيمان. قال والأرض وما طحاها، أقسم بالأرض وطحو الأرض أي تيسيرها أيها الأحباب، أي تسويتها توسيعها تهيئتها تيسيرها للزراعة وللبناء. فاحمدوا الله، ألست إذا نزلت في طريق بر وجدت شركة من الشركات العملاقة قصت الجبل أو حفرت في الجبل نفقا، فتقول ماذا؟ ما أعظم المهندسين؟ لا، تقول سبحان من ألان لهم الجبل، وسبحان من يسر لهم أن يثقبوه أو أن يقصوه. فلو أن الله جعله صلبا لا يقطع لتعثر مسيرة الناس في الحياة. إذن والأرض وما طحاها أي سواها ووسعها وسهلها ويسرها وجعلها لنا قبورا بعد الموت، أكفاتا أحياء وأمواتا. ثم قال بعد ذلك بعد أن قسم بالآيات الكونية انقلب للقسم في شيء يقرب منك، شيء قريب مني ومنك، وهو النفس. ونفس وما سواها، والنفس أيها الحبيب هو بدنك باجتماع الروح والعقل فيه. انظر في هذا البدن، وأمر الله عباده أن ينظروا في البدن لأن البدن آية من آيات الله جل وعلا المتحركة التي أنت تسكنها وتسكنك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ولو أن أحدنا أحبابي تأمل في جزء من أجزاء بدنه لو عصى الله شيء من أبداء من بدنه. ما رأيكم في شعر الرأس؟ لو أن شعر الحاجب استبدل الأماكن مع شعر الرأس فنزل هنا وطال شعر الحاجب، كيف سيكون حالك؟ أنت الآن لو طالت شعرة واحدة في الحاجب ماذا تفعل؟ تؤذيك، صحيح؟ تؤذيك حتى تقصها. أنت تؤذيك واحدة تقول يا أخي عندي شعر شاذ، وليس في خلق الله شذوذ. ولذلك لو زاد فيك إصبع أو إصبعين لربما تعطلت منفعة يدك أو قدمك. لو أن مفاصل بدنك منثنت ما لانت فإن ذلك ستعيش حياة العناء. ولذلك الله جل وعلا يأمرك بعد أن سوى نفسك وبدنك أن تنظر في بدنك حتى تتجدد في الشكر له. ولذلك عندما قلنا يصبح كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة، أي أن هذا الذي يتحرك من بدنك يجب عليك وجوبا أن تشكر الله على عدد حركاته وأن تنظر في بدنك. تصوروا أحبابي في الكلية، كليتك، كبدك، الدم، الطحال، القولون. لاحظوا إذا بعضنا إذا القولون فقط صار عصبيا، يسمى القولون العصبي، عصب القولون واشتد وامتلأ أكرمكم الله بالغاز، أما تتكدر سويعات حياتك وتسلم عليه يسلم عليكم كشير ايش فيه؟ قال يا شيخنا تعبان وتراها واصلة لين هنا. سبحان الله العلي العظيم، ما تحملت فقط أن ينشد القولون. وكذلك لو انحصر بولك، لو أن الكلية كالإنسان تعصي، أن نعصي ولا لا؟ نعصي الله، اللهم اغفر لنا يا ربي وكما سترتنا فاغفر لنا. لو أن الكلية تعصي كما أنت وهي كائن حي يسبح وكل ذرات الكون تسبح، لو الكلية رفضت اليوم تغسل مثل المرأة، قالت ما أغسل ثيابك اليوم، أنا لن أغسل اليوم، ماذا ستصنع؟ ستتورم ولا لا؟ تتورم، الماء ما خرج أو ما غسلته أو بروتين في الدم ارتفع. لو أن العين أيها الأحباب تفتح، نحن ننام ونحن نبصر، ثم إذا فتحنا الجفن عن الجفن أضاء ونظرنا. لو أن العين ترفض أن تعمل أحيانا ولا يطلع لك إشارة لعدم تسديدك الفاتورة، فقد قطع التيار منك مؤقتا، حلها عاد الله يجزاك خير. كيف تخرج؟ كيف تقود؟ ولكن الله سواه، ونفس وما سواها، هذا العظيم الذي خلقك فسوى بدنك وأحسن خلقك وأكرمك، ولقد كرمنا بني آدم. هذا الكريم سبحانه وتعالى يأمرك بعد أن أقسم بالنفس وما سواها أن تسبح هذا المسوي لبدنك وأن تحمده على عدد أنفاسك وعلى عدد ذرات الكون وعلى عدد الدقائق والثواني. ولذلك أن الله يقول لنا في سورة الشمس بعد الإقسام هذا: طهروا أنفسكم من الذنب، فإن الذي جعل الشمس مشرقة وجعل الضحى بعدها والأرض وما دحاها، الإقسامات كلها، قادر سبحانه، فهو القوي قادر على أن يأخذك أخذ عزيز مقتدر. ولذلك قال في آخر سورة الشمس عندما ختمها فقال: ولا يخاف عقباها. وسنقف هنا، أي أن الله جل وعلا يفعل ما شاء في كونه ولا ينظر في العقبى بعد ذلك، لأن العقبى له والرجعى له. ولذلك أنت الذي بحاجة إلى ربك، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. ما هو الإلهام؟ الإلهام إدراك تدركه بلا تعليم. أحيانا نحن يا أحبابي، المهندس صار مهندس بعد دراسة وبعد تجربة فصار مهندس، عرفنا سياقة السيارة لأننا تعلمنا، لكن في شيء في الكون ما يحتاج تعليم، تجد أنك تدركه وهو الإلهام، تدركه دون أن تدري لماذا فعلت ذلك. وهذا الإدراك جعله الله في النفوس كلها: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أيضا فطرنا على الطفل الصغير، يخرج من رحم أمه بعد دقيقة واحدة تلقمه صدرها ثديها فيرضع. وين الكتالوج هذا اللي معها الصغير اللي يشدره أن الطعام يدخل من هنا، ثم إن طعامه لا يأتي إليه إلا بالاستحلاب، أن يمص ثدي أمه فيرضع. هذا تعليم؟ هل طفل علم ماما؟ أنتوا شفتوا أحد بابا؟ لا، تجد أنه ينطقها فطرة، يرضع فطرة. أعطي الطفل الصغير بدون كلام، أعطه كسرة خبز، أن يضعها في أذنه ولا يحطها في عينه؟ لا، يحطها في فمه. طيب ما الذي أدراه أن هذه النافذة التي يطعم معها؟ ألهمه ربه. ولذلك حتى لا يعترض معترض بعد قليل فيقول: كيف خاب من دساها والله يعلم أني سأخيب فكيف يعذبني؟ ألهمك طريق الخير ملهم، الله أعطى الخلق كلهم طريق النجاة وطوق النجاة. قال: فألهمها فجورها، ألهمها فجورها وتقواها. ما هو الفجور؟ الفجور قيل هو الخروج الشيء من الشيء، خروج الشيء. ولذلك نسمي انفجرت القنبلة، هي كانت مغلقة فانفجرت، خرج منها المادة التي تحمل فيها، انفجار، هذه لغة عربية. وكيف يكون الفجور انفجارا؟ هو خروج من الفطرة إلى الفسق والمعصية وتدنيس الإنسان بالسوء. ولذلك قال الله فألهمها فجورها وتقواها، جعل فيها خاصية الهداية وخاصية الفجور، وهديناه النجدين، وهديناه النجدين طريق الحق وطريق الباطل، أعطاك قدرة في التمييز بين الأمرين، مع أنه ألهمك ودلك طريق الخير وجعل لك بعد ذلك جعل لك خيار. ولذلك بعض الناس يقول يا شيخ الله المستعان نحن مسيرين لا مخيرين، من قال لك هذا؟ أحبابي نحن مسيرون أم مخيرون؟ مخيرون، هذا قول مسيرون. الصحيح نحن كما قال نحن مسيرون مخيرون، الأمر القدري العام ما في شيء فوق ملك الله يحدث إلا بعلمه سبحانه وبإرادة قدرية. الإرادة الشرعية الله يريد منك الصالحات، لكن إذا لم تفعل فإنك أنت الذي فأنت الذي فجرت. ولذلك يقد من الأمثلة التي تبين تقرب ولا نطيل، لأن مسألة القدر إياك أن تدخل فيها ثم يدخل الشيطان عليك الشك. أنا معلم وعندي 100 طالب، فقلت 20 من الطلاب سيرسبون، أنا ما حددت، قلت في 20 من الطلاب سيرسبون، ثم في نهاية العام رسب 20، هل يستطيع أحد منهم أن يقاضيني؟ أنا ما حددت، أنا لم أعلمهم بأنهم إلى النار قطعا، أنا أعطيتهم فرصة ذاكروا، بس ترى أنا أعرف في 20 عارفهم بالضبط وفعلا يرسبون، والمعلم الجيد عارف الطالب اللي بينجح وعارف الطالب الذي سيرسب. إذا رسب الطالب بعد نذارته أن هناك من سيرسب هل يلوم المعلم؟ ما تلومه، أنا منعتك من المذاكرة، منعتك أنك أيها الحبيب، منعتك من العمل، منعتك من أنت نفسك عارف طريق الخير، طيب ليه ما تذاكر؟ ليه ما تصير مثل زملائك؟ وهكذا وهكذا. الله هيأ وفطر الناس وبرأهم وألهمهم طريق الفجور والهداية والتقوى، ثم حكم الله، وهذا جواب القسم. بعد 11 قسم يقسمها الله بمظاهر الكون كلها يأتي جواب القسم، قال قد أفلح من زكاها. أفلح من زكى ماذا؟ زكى النفس، زكى النفس وتزكية. ولذلك موضوع سورة الشمس تزكية النفوس، تزكية النفوس، ليس تربية البطون ولا تسمين الأبدان، القضية كلها تزكية. ولذلك التزكية التطهير، والتزكية تكون تطهير ونماء، النماء في البدن، أقصد نماء في القلب، توحيد وتطهير للإنسان من شؤم المعصية. وهذا دليل على أن كل عاص لله مدنس ملوث ظاهره أو باطنه. ولذلك الإنسان منا لا يمكن يلبس ثوبا مدنس، لكن ممكن يكون قلبه مدنس وتارك. وأكبر الدنس في الدنيا دنس الشرك والرياء وانقلاب القلب عياذا بالله من تدنيسها. قد أفلح، والفلاح هو تحصيل المطلوب والفرح بالمغفور به. أفلح من زكاها، بل ذكر الله إن من مقاصد بعثة الأنبياء ما هو؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، قال ويزكيهم، يعني من مقاصد بعثة الأنبياء تزكية النفوس. أعطيك مثال، العربي القح ما كان يرى للرقيق العبد، لا يرى له مكانه، لا يرى له مكانه، بل العربي القح لا يرى للأعجمي مكانه. هذا فأتى الإسلام ليعدل الموازين. سلمان منا آل البيت، سلمان فارسي ما هو عربي، منا آل البيت، يا بلال إني سمعت خشفة خلفي، فإذا أنت يا بلال يدخل مع باب يدخل منه محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وموسى وعيسى، بلال بن رباح. تغيرت الموازين ولا لا؟ تربي النفوس، يربيهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن أتى القرآن وأتى الأنبياء والكتب للتربية وإزالة الدنس الذي يعلو بعض الناس، وتبقى في بعض الناس دنس الجاهلية الأولى إذا لم يربوا أنفسهم على التسليم وعلى التوحيد وعلى البعد عن كل ما يعيب الإنسان في نفسه أو في معتقده. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والمراد بالدس ما هو؟ إذا دس معي شيء بدسه، أي أخبئه ولا لا؟ ولذلك الدس هو التخبئة، فأنت تخبئ الأخلاق الصالحة صفاء التوحيد وتدنسه الذي طبعا ألهمك الله به، وتدنسه بالشرك أو بالأخلاق العفنة. وللمعلومية فإن الموحد إذا دنس نفسه حتى بالأخلاق السيئة يخشى يوم القيامة أن يكون مفلسا، فلا تنفع صلاته ولا صيامه لظلمه عباد الله، لأكل أموالهم، للاعتداء عليهم. إذن قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي دنسها وأخفت فطرتها. ثم ذكر الله لنا ثمود مثال لأمة ظهرت لها آيات الله عيانا كظهور الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، ومع ذلك كفرت وعصت. من هي هذه الأمة؟ أمة نبي الله صالح، وصالح نبي عربي، وقومه ثمود. وقد أعطاهم الله ماذا؟ الناقة مبصرة، وأمرهم لهم شرب ولها شرب، يعني أنها تشرب في يوم وأنتم تشربون في يوم، وفي اليوم الذي تشرب اليوم اللي بعده تشرب كل قبيلة ثمود تشرب من هذه الناقة، يعني احمدوا الله. ولكنهم أرادوا مخالفة نبيهم لتلوثهم بالشرك وعدم معصيته وعدم طاعته. قال كذبت ثمود، قوم ثمود هم الذين كذبوا بطغواها، أي لطغيانها وتجاوزها الحد. كذبت لأنها طاغية، والطغيان قد يكون في كل إنسان منا شيطان قد يجعله طاغي، وكلما زاد الإيمان انخنس شيطانه الوسواس الخناس. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. طبعا لماذا قيل ضربت ثمود؟ قيل لأن الله أمر مكة، أهل مكة، كفار مكة، أن ينظروا إلى أقرب الأمم التي عذبت لهم في الجزيرة العربية، وكانت من؟ ثمود. وثمود كما تعلمون أنها على طريق الذهاب إلى تبوك، وهي طبعا هل العلا الموجودة، القصور الموجودة، هذه الجبال المنحوتة، هل هي ثمود؟ خلاف بين أهل العلم، وقيل إن ثمود ليست موجود الآن لها أي أثر من الآثار، وإنما هذه حضارة من الحضارة، قيل الأنبار وقيل غيره، ما أخوض في هذا ولست من أهل التاريخ. لكن المراد أن الله كان أبقى لهم شيئا من مظاهر عذاب ثمود، فكأن الله يقول كذبت ثمود اللي بجواركم اللي في جمال الجزيرة التي أنتم فيها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، انبعث قام، والبعث هو التحول والانتقال والمبادرة، قام بقوة، والإنسان يبعث حتى من نومه، ولذلك النوم ميتة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فجعل الموت نيمة، أن الموت ميتة أو النوم ميتة، النوم ميتة. ثم ينبعث الإنسان يقوم، انبعث، لاحظ شفقته وقوته، انبعث أشقاها، أشقاها أي أشقى قبيلة ثمود. وهل هو الوحيد الذي انبعث؟ انبعث معه ناس، لكن هذا أشقاهم، وليس هذا لأن قبيلة ما شاء الله ساكنة كلهم يتفقون على قتل عقر نحر الناقة التي جعلها الله آية مبصرة. والله جل وعلا إذا أتى بالآية لقوم على وصف طلبوه ثم كذبوا بها اجتثهم العذاب عن بكرة أبيهم. وهذا أحد أسباب أن الحبيب صلى الله عليه وسلم ما سأل الله أن يقلب جبل أحد، جبل الصفا ذهبا. كفار مكة يقولون اقلب ذهب كانك صادق، فلماذا ما دعا الله؟ ولو دعا الله لأجاب، لأنه يخشى لو قلب الله الصفا ذهبا ثم كذبوا السنة الكونية اجتثهم الله بعذاب من عنده. أعطاهم الله أهل ثمود الناقة مبصرة فظلموا كذبوا نحروها عقروها فأتتهم الصيحة والزلزلة، نسأل الله العافية، صرخة قطعت نياط قلوبهم، ثم بعد ذلك ارتجت أرضهم فكانوا خبرا بعد عين، إذ انبعث أشقاها. ودائما في كل ضلال وفساد يطلع واحد يقول عندي، ها نسأل الله العافية والسلامة، في مضاربة قال أنتم ماشيين معي عندي آل فلان عندي أجيبهم لكم، ها وخذبوا عطفه ولا خذ السكين، حسبنا الله ونعم الوكيل. ودائما يكون أحدهم يأز الناس أزا، وهذا كان أشقى القوم وهذا عليه كفل، لكن ما قال الله انبعث الشقي، قال أشقاها ليحكم بالشقاء على الجميع، لكن كان هذا أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله ناقة الله، لاحظ رسول الله هنا إشارة أن الذي قال لهم هو رسول الله، وقدر الرسول يكون من مرسله والذي أرسله الله، والناقة ناقة من؟ مهيب ناقة صالح، ناقة الله. ولاحظ العظمة، الرسول رسول الله والناقة ناقة الله، ومع ذلك وسقياها أي وسقاؤها الذي تشربه. لاحظ لماذا رسول الله صالح حذرهم من قتلها فقال ناقة الله وسقياها، قال لا تمنعوها من السقيا، سقياها أي وهي تسقي، فإن الله حرم عليهم أن يشربوا في اليوم الذي تشرب فيه الناقة. فيقول إياكم أم تمنعوها من السقي، كناية عن إيش؟ عن أنكم كيف عاد تقتلونها، كيف تعقرونها إذا أنا أمنعكم من أنكم تمنعونها من الشرب، فجريمة عقرها أعظم من جريمة منعها من السقيا. ولذا قال فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، هذا النذارة لأنه علم أنهم يخططون، وهذه النذارة لكي تقوم عليهم الحجة. قال فكذبوه، كذبوه في هذا الوعد فقط، لا هم كذبوه قبل ذلك في التوحيد. ولذلك جريمة قوم ثمود أنهم أشركوا، هذه الجريمة الأولى، ثم الجريمة التي لحقت الشرك كذبوه، ثم عقروا الناقة. قال فعقروها، والعقر ما هو؟ العقر في الأصل ليس القتل، العقر هو نعم قبل ذلك، العقر يكون إما بالرمي في ضرب، أن تضرب الدابة الهائجة أو التي تركب ترميها في أقدامها فتسقط، ثم تأتي أنت فللمذبوح الذبح وللمنحور النحر، فالناقة المنحورة. فعقروها المراد أنه ضربها في قدمها ثم بركت ثم نحرها نحرا، وهذه جريمة فيها تواطؤ من قوم كامل، من قوم كاملين. فكذبوه فعقروها فدمدم، الدمدمة ما هي؟ من الدم ومن الإزالة، دم دم، وفعل دم يكفي، دم فلان خلاص قتله فأدماه الله جل وعلا من غضبه، دم دم مثل كب كبا، كب كبا هي إيش؟ تتابع الدمدمة وتتابع الكبكبة، أي أن الله من غضبه جل وعلا مثل الإنسان يريد أن يضرب إنسان ومن غله يضرب ويضرب ويضرب، يدمدمه أي يواصل عليه بالضرب حتى يجهز عليه، ولله المثل الأعلى. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، لا زالت صرخات وهزات العذاب حتى سواها، أي زالت معالم حضارتهم بأمر ربهم. وكانت الجريمة هي الشرك أولا، ثم تكذيب النبي ثانيا، ثم المجاهرة في فقتل الآية المبصرة ثالثا. ثم قال الله ولا يخاف عقباها، الضمير هنا يعود على ماذا؟ بعض أهل العلم قال هذا الضمير يعود على الله، أن الله لا يخاف عقباها، لأن الأصل في الخلق يخافون الإنسان إذا فعل أمرا وإذا دمدم أمرا أو إذا كاد أحدا فإنه يخاف من العقبة. فيقول الحق جل وعلا فإنه الملك لا يخاف عقباها ويفعل بكل مشرك ذلك. وبعضهم قال المعنى أن الله أن لا ولا يخاف عقباها، أي أن الله لم يجعل لقوم ثمود بعد الصيحة والرجفة ما جعل لهم عقبا، فلا يوجد أحد يتنفس بعد ذلك. ولا يوجد أحد يطلب بهم ولا يسأل عنهم بعد ذلك، كأن الله كأنه سبحانه أزالهم واجتثهم من الأرض اجتثاثا، فلا عقبى لهم. غار الله على التوحيد ونصر نبيه عليه الصلاة والسلام، وعادت الأرض بعد أن دمدمت إلى التوحيد من جديد. ويبقى أن كل أمة تدنس نفسها بالذنوب والمعصية، وأعظم الذنوب الشرك، فإن رب السماء الذي أضاء هذا القمر وتلاه هذا الشمس وتلاه القمر بعده بهذه القوة والقدرة في هذا العالم السماوي والعالم الأرضي، إذا غار دمدم، وإذا دمدم سوى، ولا يخاف جل وعلا عقباها. شكر الله لكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة